جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: كيف نوفق بين عدم تجديد الوضوء ومخافة الوقوع في الزيادة مع استحباب الوضوء لكل صلاة؟ ظاهر ما ذكره العلماء رحمة الله عليهم أن هذا الحديث يدل على مشروعية التجديد لدخول وقت كل صلاة، أنه كان يتوضأ لدخول وقت كل صلاة. وعلى هذا قالوا إنه يجوز أن يتوضأ ولو كان في المرة الثالثة، ولو كان في المرة الأولى قد توضأ ثلاثا، ولكن نظرا لتردد الأمر بين الحظر والإباحة وقول بعض العلماء بتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بأفضلية التكرار، فإنه يقوى حينئذ أنه إذا توضأ ثلاثا لا يجدد احتياطا، وأجره مكتوب، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.